بالنسبة لل الصلاة في أيام الحج في الحرم المكة بكون مختلط رجال ونساء، بكونوا يعني النساء بين صفوف الرجال. أهرب منهن. غلط من النساء. أهرب منهن. بارك الله فيك. وفيك.